قال سمع الإنسان رجلا يقول اللهم أني أشهد بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد بمعنى الواحد، وكلا الاسمين جاء به القرآن، قال الله وهو الواحد القهار، وقال قل هو الله أحد، وقوله الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق وتعرض حاجاته عليه سبحانه وتعالى، أو كامل السؤدة الذي لا نقص في شيء من صفاته. والمعنى الثالث أي لا جوف له، المراد بالجوف يعني ما في البطن من الأمعاء وغير ذلك، الله عز وجل منزه عن ذلك، يعني لا جوف له حتى يلد أحدا أصلا. وهذه المعاني الثلاث هي للسلف وكلها صحيحة. وقوله الذي لم يلد أي لم يلد أحدا، فلم يلد عيسى ولم يلد عزيرا ولم يلد الملائكة، لما قالت العرب الملائكة بنات الله قال الله عن ذلك، ولم يولد أي لم يلده أحد، لأن من أسماء الله الأول ومن صفاته الأولية. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الذي لا شيء قبله سبحانه وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد أي لا مثيل له ولا نظير سبحانه وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سأل باسمه فإذا سئل به أعطى، سئل به يقول يا رب أعطني زوجني وفقني، هذا سؤال. وإذا دعي به أجاب، لو قال شخص يا رب يا رب الأول بدون النداء زوجني أعطني، الثاني رب، وكلا المعنيين متداخلان. وبعض أهل العلم يرى أن المعنى واحد وإنما هو من باب التأكيد. قال رواه الأربعة صحابة بن حبان، وقال عنه المصنف هذا أجود حديث في ذكر اسم الله الأعظم. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل، مسألة له قوله اللهم إني أسألك بإني أشهد إلى آخره، يدل على أن من أسباب إجابة الدعاء الثناء على الله عز وجل في بداية الدعاء. المسألة الثانية أعظم ثناء على الله وهو مدحه بوحدانيته سبحانه وتعالى لكثرة من طعن فيها. المسألة الثالثة قوله بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، قيل هذا هو اسم الله عز وجل العظيم، فإذا استفتح به في الدعاء أجاب الله الدعاء. وقيل إن اسم الله العظم هو يا الله، وإلى ذهب ابن القيم. وقيل إن اسم الله العظم يا حي يا قيم، ومن قال إن هذين هما الاسم الله العظم قال لأن الحياة جميع الصفات ترجع إليه، والقيوم هو الذي يقوم بالأفعال لتدبير الكون سبحانه وتعالى. ولم يرد على القول الثاني ولا الثالث دليل صح، والأول كما قال المصنف في فتح الباري هو أجودها سندا. المسألة الرابعة قال لقد سأل الله باسمه، وفي رواية العظيم وفي رواية الأعظم، يعني يدل على تفاضل الأسماء عند الله سبحانه وتعالى، أسماءه متفاضلة وكذا صفاته خلافا للأشعرية. فمثلا صفة الرحمة ليست كصفة البر، فبينهما تفاوت. والمسألة الخامسة قوله إذا سئل به أعطى يدل على أن هذا الحديث من مفاتيح العطاء. المسألة السادسة دعي به أجاب يدل على قرب الله عز وجل من عباده وأنه يجيب دعواتهم. المسألة السابعة مما يحبه الله عز وجل في أول الدعاء ما جاء في هذا الحديث من الثناء عليه بالوحدانية وكذا أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين إلى إياك نعبد وإياك نستعين، فهي ثناء عظيم الله عز وجل، لذلك بعدها دعاء اهدنا الصراط المستقيم. ولهذا يشرع في صلاة الجنازة قراءة الفاتحة في الركعة بعد التكبيرة الأولى ثم بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم التكبيرة الثالثة الدعاء للميت، كل ذلك تمهيد الدعاء. والمسألة الثامنة يدل على محبة الله سبحانه وتعالى للمدح، ذلك في صحيح البخاري من أجل ذلك مدح نفسه هو سبحانه أهل لذلك. على المرأة أن يمدح نفسه في الدعاء وفي غير أن يمدح ربه في الدعاء وفي غير الدعاء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى قال مثل ذلك إلا أنه قال وإليك المصير. أخرجه الأربعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان دعاء كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح أي دخل في الصبح أي ظهر الصبح، والصبح من صلاة من الفجر إلى طلوع الشمس، قال اللهم بك أصبحنا أي بقدرتك بقينا وظهر علينا الصباح، وبك أمسينا أيضا بقدرتك وبتدبيرك وبرحمتك دخلنا في المساء، وإليك النشور أي إليك البعث يوم القيامة. حمدين لما تستعرض. قال وإذا أمسى قال وإليك المصير، المصير يعني المرجع. قال أخرجه الأربعة. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال يدل على أن من أفضل زمن الدعاء حين ظهور الصبح وكذا حين بداية المساء كما سيأتي. المسألة الثانية قوله اللهم بك أصبحنا، في هذا الدعاء إثبات قدرة الله عز وجل الدالة على وحدانية سبحانه وتعالى. المسألة الثالثة قوله وبك أمسينا يدل على أن المسلم يتفاءل ببقاء في الدنيا للعمل الصالح إلى المساء. المسألة الرابعة قوله وبك نحيا فيه دليل على أن الاستيقاظ من النوم يسمى حياة كما قال سبحان الله يتوفى الأنفس حين موتها يعني حين نومها. والمسألة الخامسة قوله وبك نحيا هذا في تذكير بالموت. والمسألة السادسة وبك نموت في حث على الزهد في الدنيا. والمسألة السابعة وإليك النشور فيه إثبات ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر. والمسألة الثامنة يدل على فضل هذا الدعاء العظيم إذ فيه توحيد لله عز وجل وتعظيم له وإثبات لربوبية الله سبحانه وتعالى وإيمان بالبعث. قال وإذا أمسى قال مسألة بعدها قوله وإذا أمسى قال مسألة التاسعة وإذا أمسى قال إلى آخره يدل أيضا على أن المسلم يجدد إيمانه بدعاء ربه، وأعظم الدعاء ما كان فيه توحيد الله سبحانه وتعالى. وعن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان ما هو الدعاء الذي كان يكثر منه النبي صلى الله عليه وسلم. قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. حسنة هذه نكرة في سياق الدعاء ويراد بها العموم أي أعطينا جميع الحسنات والخيرات، وفي الآخرة حسنة كذلك، وقنا عذاب النار. متفق عليه. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الابتهاء لربه سبحانه وتعالى، وكلما أكثر المسلم من دعاء الله دل على صدق توحيده لله، لأنه يمتثل أمر الله في قوله وقال ربكم ادعوني، فهو يؤدي عبادة عظيمة. المسألة الثانية كان أكثر يدل على أنه سلم أدعية يكثر منها وأدعية لا يكثر منها. والمسألة الثالثة قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة يدل على أنه يشرع للمسلم أن يدعو بأمور الدنيا، مثل السعادة الدنيوية فيها والعافية والمال والزوجة وإلى ذلك. المسألة الرابعة قوله حسنة يدل على أن المسلم لا يستكثر شيئا عند الله، فليدعو بما شاء وإن كان كثيرا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له إذا نكثر قال الله أكثر، أي لو قال شخص مثلا ارزقني مالا حلالا كثيرا واسعا يشرع له ذلك، ولا يقول طلبت من الله شيئا كثيرا وأنا أريد للقليل، لا يستكثر من الله. والمسألة الخامسة قوله وفي الآخرة حسنة يدل على أن في الآخرة خير كثير أيضا، بل هو أكثر مما في الدنيا، كما قال سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والمسألة السادسة قوله في الآخرة حسنة يدل على أن هذا على أن الدعاء بالآخرة مخالف لأهل الجاهلية، إذ لا يدعون الله إلا بالدنيا فقط، كما قال سبحانه فمن يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له الآخرة من خلق. والمسلم يدعو ربه من خيري الدنيا والآخرة. والمسألة السابعة قوله حسنة أعظم حسنة وخير ونعيم في الآخرة هو النظر لوجه الله الكريم، قال سبحانه الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والمسألة الثامنة يدل على أن هذا الإسلام عظيم، يسعى أن يكون المسلم سعيدا في الدنيا وفي الآخرة، قال سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، أي أن الزهد غير المشروع كالجلوس في الشمس أو في الحر زهدا غير مشروع في الدنيا ليس من الإسلام. والمسألة التاسعة قوله وقنا عذاب النار يدل على إثبات النار يوم القيامة، وأن أكثر البشر تصلهم النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من كل 1000 يقضى في النار 999. والمسألة العاشرة يسن للمسلم أن يفعل ما كان المسلم يفعله من هذا الدعاء، فهو جامع ومختصر ونافع، وبه بإذن الله سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الذكر والدعاء لبيان مشروعية التفصيل في الدعاء، قال اللهم اغفر لي خطيئتي، هذا مفرد مضاف ومراد به أيضا الجمع يعني خطاياي، وجهلي أي ما عملته من سيئات بجهل مني، وإسرافي في أمري أي ما أكثرت فيه من المعاصي وما أنت أعلم به مني مما أعمله من سيئات، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. وقوله اللهم اغفر لي ما قدمت أي ما تقدم من سيئاتي وما أخرت أي اللهم أي إن عملت سيئات فاغفرها لي يا رب، إن عملت سيئات في المستقبل فاغفرها لي يا رب. وقوله أنت المقدم أي أنت المقدم إلى الخيرات وإلى الجنة، وأنت المؤخر إلى السيئات والشر وإلى النار. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، يدل على جواز التفصيل في الدعاء، حيث يدعو المسلم بمغفرة الله عز وجل ذنوبه التي يعملها ويفصل الأحوال، الجهل والإسراف وما تقدم منها وما تأخر، والخطأ والعمد والهزل والجد وهكذا.